عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف، وفي رواية: عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، وفي رواية قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. وفي حديث أبي رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.